التحريم، الأصل التحريم حتى يتبين أنه صالح. ولهذا قال كلوا مما أمسكنا عليكم ونحن لا ندري أمسكه أم لا. لو كان فيه جرح عرفنا أنه هو الذي صاده، وأما إذا لم يكن فيه جرح ما ندري. وفهم من هذا وفوائد من فوائد هذا الحديث، أولا أنه ينبغي لمن كان على مهنة أن يسأل عنها، أقول ينبغي بمعنى يجب، فإذا أردت أن تبيع وتشتري فعليك أن تتعلم عادي. نعم كما البيع والشيء، إذا كنت حراثا فعليك أن تسأل عن أحكام الحرث ومتى يجوز بيع الزرع وبيع الثمر. إذا كنت صيادا فاسأل عن الصيد وأحكام الصيد. وهذا من العلم الواجب عينا، لأن العلم واجب كفائي وواجب عيني. وفي هذا الحديث من الفوائد فضيلة العلم، وجه ذلك الكلب المعلم صيده حرام والجاهل صيده حرام. شوف كيف أثر العلم حتى في الحيوان، فيستفاد من هذا فضيلة العلم ولا شك في فضيلة العلم. ويستفاد منه أنه لا بد أن يرسل الإنسان الكلب، هو بنفسه يرسله، فإن استرسل الكلب بنفسه بمعنى أن الكلب رأى الأرنب وانطلق دون أن يأمره صاحبه وأتى بالأرنب فإنها لا تحل، لأن الكلب استرسل بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت فلا بد من القصد. ولهذا لو رميت على هدف فأصبت طائرة فهذا الطائر لا يحل. لماذا؟ لأنك ما قصدت. طيب إذا لا بد أن يرسله صاحبه، فإن استرسل بنفسه لم يحل ما صاحبه، إلا إذا زاد في العدو عندما تزجره، فإذا زجرته وزادت عدوه حينئذ يكون من حين الزيادة استرسل امتثالا لأمرك فتحل. طيب وهل يشترط في هذا الحال أنك لو زجرته ليمتنع فلا بد أن ينزجر، أو نقول ما دام أسرع بالعدو لما أمرته بذلك فيكفي؟ لأنه قد يرى الكلب أن من الغضاضة عليه أن يمنع عن فريسته، لأن الكلب إذا رأى الفريسة لا تظن أنه يعني مثل ما لو رأى حجرا أو خطا، ينطلق بدافع ذاتي. فإذا كان إذا زجرته بعد أن انطلق بنفسه زاد في العدو يكفي. وبعض العلماء يقول لا بد انه ينزجر اذا زجرته، لا بد ان ينزجر اذا زجرته. ايش معنى ينزجر؟ يعني يقف، اذا وقف يوقف، لانه اذا لم يقف معناه انه انطلق او استمر من اجل نفسه. لكن في هذا الشرط نظر، المهم أنك إذا زجرته ليعدو زاد في عدوه، هذا أهم شيء. ويستفاد من هذا الحديث أنك إذا لم تذكر اسم الله عليه فهو حرام، لأنه إذا فقد الشرع فقد المشكوك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل التسمية شرطا في جواز الأكل. طيب فإذا قال قائل لو نسي الرجل أن يسمي، يعني من شفقتي على الصيد نسي أن يسمي حين أرسل الكلب، هل تحل أو لا؟ لا تحل، لا تحل،

ايش؟ نباط. حداف. ايش؟ حداف. حداف. حباب. حداف. حذاف. طيب حذاف وخذاف. طيب المهم على كل انتم بس فعالين ولا لا؟ طيب ها ايه الحذاف والبيض واحد مترادف. على كل حال هي عباره عن وش هو؟ عن سير مطاط يضعون في طرفه حجرا ويمطونه هكذا ثم يطلقونه، الحجر ينحذف بسرعة، إذا أصاب فإنه لا يحل لأنه لا يمكن أن يقتل بالخصب وإنما يقتل بالثقل، ولكن إذا أدركت الصيد قبل أن يموت وفيه حياة مستقرة وذكيته ولو كنت صدته بالنباط فهو حلال، ولكن ليعلم أن الحذف أو الخذف بالنباط وشبهه منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخبر أنها لا تفيد ولا تنكأ العدو ولكنها تكسر السن وتصيب العين. نعم شيخ. نعم يا سليم مختلف. اي يعني مثلا هذا فرق من الطيب رمى ويظن انها لا تصيب الا واحد فاصابت عشر تكون حلال كلها حلال، اما لو كان لم ير الاخر يعني رمى صيدا يشاهد ولكن ما راى اخر معه فالذي لم يره لا يحل، وغالبا ان الذين يرمون الفرق غالبا يريدون ما اصاب فرق، لو يصيب الفرق كله فهو مقصود. اي صحيح انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل. سبق لنا الكلام على هذا الحديث، اختلفت الألفاظ يسيرا. وأول نسأل: ما هو الذي يصاد؟ هل كل طائر يصاد؟ هل كل زاهق يصاد؟ يرجع في هذا إلى ما تقتضيه القواعد فيما يحل ويحرم. فإذا شككنا هل هذا مما يحل أو يحرم فالأصل الحل، فماذا كل ذي مخلب من الطير هذا محرم، كل ذي ناب من السباع محرم، وذلك لأن ذا المخلب يكون عنده عدوان يصير به، وذا ناب من السباع كذلك، فإذا تغذى الإنسان بهذه اللحوم اكتسب من طبيعته، والدين الإسلامي يحرم العدوان، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناف من السباع. تبين الآن أن من شروط حل الصيد أن يكون

وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. يعني وين أنت ذكاته؟ فلا تعب. طيب الجملة أو الجواب الأول آنت أهل الكتاب هل نأكل فيها أو لا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفصيل. التفصيل يقول يا نعم نعم اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجدوا غيرها، فإن وجدوا غيرها فلا يكون فيها. والثاني أنهم إن لم يجدوا غيرها فلا بد أن يصلوها ثم يأكلوا فيها. وهذا فيه إشكال في ظاهره، لأن الله أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، فأباح لنا أن نأكل الطعام بآنيتهم، وهذا أبلغ من أن نأكل طعامنا بآنيتهم. فقيل في الرد على هذا إن هؤلاء القوم كانوا يطون لحم الخنزير بآنيتهم، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قربانها إلا عند الضرورة وتغسل. لكن يرجع على هذا، أولا من قال إنهم يطبخون بها لحم الخنزير؟ هذه واحدة. ثم على فرض أنهم يعتادون أكل لحم الخنزير، فالأصل في الأواني الطهارة والحل، فبطل هذا الجواب ولم يصلح. ثاني بعضهم قال لأنهم يشربون بها الخمر، وهذا أشد ضعفا وبطلانا من الأول، لأنه لا دلالة على أن الخمر نجس. والذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بذلك ألا نخالطهم، لأننا إذا أكلنا بآنيتهم تبادلنا إعارات الأواني، يأخذون منا ونأخذ منهم، وهذا يؤدي إلى ائتلاف القلوب والمخالطة فيهم، وهذا له ضرره، بدليل أنه قال إن لم تجدوا غيرها فاصلوها. وإذا كانت العلة النجاسة مثلا أو ما أشبه ذلك لقلنا نغسلها لو وجدنا غيرها ونأكل فيها، لكن كل هذا ليضيق على المسلمين اتصالهم بأهل الكتاب حتى يبتعدوا عنهم ولا ويقاطعوهم ويقاطعوا أوانيهم. أما الثاني الجواب الثاني فقد سبق الكلام عليه، وكذلك الثالث والرابع. نعم ايش ايش الرصيد؟ نعم بالشراء بالشراء. طيب ما صير بالشراء إذا أدركه حيا فذكر، وإن أدركته ميتا فإنه لا يحل إلا السمك كما تعرف حلال سواء، وطبعا ما هو يذبح. نعم أي ماسك، لأنه لابد أن يكون الصيد الذي تريد صيده أمامك. ولهذا لو أن الإنسان عندما يريد أن يصيد بالبندق عند تعبئتها سمى الله، هل أو لا يزيل؟ لا يزيل، لابد أن يسمي على الصيد المعين. نعم ايش الوبر؟ نعم قطيع من المجموعه. نعم طبعا يبعد ان يحدد واحد بعينه بالشبه الكبير بين الوبران. نعم فيصيد فيجد واحد من المقتول لا يدري هل هو الذي حدده ام لا، فهل ياكله؟ اي ما فيه غيره دون ان يدري هل هو المقصود. مو شرط، اذا صار امامك سيور كثيره سواء طائره او ماشيه

يوسف عبد الله يونس. نعم ها يونس. يونس عبد الله. هذا سؤال طويل شوي. عايد ناصر. عايد ناصر صف الله من يمين القتال. هذه ام احمد. ذهبت الى مكه واعتمرت فضاع احد اطفالي وشغلت بالبحث عنه وبعد ذلك خرجنا من مكه ولم اقصد قصر مشاعري. وبعد سنه تذكرت فقصصت من شعري. هل هذا يكفي وما الحكم؟ أرجو أن يكون يكفي ما دمت ناسية، فأرجو أن يكون كذلك. ولكن ما رأيكم لو أن الصبيان هؤلاء كتب عليهم بطاقة على ظهورهم علقت فلان ابن فلان والعنوان تام؟ نعم هذا طيب. وأرى الحجاج الخارج يكتبون على هذا، يكتبون اسمهم والحملة اللي تبعها، وفي فائدة، لأن هذا حتى يشغل أهله إذا فقد، ويشغل اللي يجدها أيضا، حتى اللي يجده يشتغل من هو له. وإذا علم العنوان على طول يوديه صاحبه. نعم إيش؟ لا أنا أشوف بالإحرام، النساء بالإحرام. نعم ما حرم. المهم الوسيلة عاد ما نقدر نقول شيء، كل يختار ما يرى. هذا أم عبد الرحمن، سؤالها: هل يحل لنا أكل الذبائح الطازجة والمجمدة؟ الطازجة وش معناه؟ وش معناه؟ ها؟ يعني مذبوحة بالبلد يعني؟ لا، يقول الطازج والمجمد. نعم ما أدري وش الكلمة اللي بعدها، التي تأتي من الدول الشيوعية مثل الصين، علما أنه مكتوب عليها مذبوح طبقا للشريعة الإسلامية. هذا لا يجوز. الذي يرد من غير بلاد النصارى واليهود لا يحل أكله بناء على الظاهر. في العالم نعم، فوجدوا أن مذابح فرنسا كلها ميتة بطيس، يحطون الدجاج الشيخ في الشبك وينزلونه في ملحار ويدخلونه في المكان على طول. أمريكا كذلك، بس وجدوا البرازيل المذابح اللي فيها إسلامية، والمذابح الدول الإسلامية يعني ما في إشكال، لأن هيئة كبار العلماء طلبوا المسؤولين في وزارة التجارة ووزارة المالية، المهم الوزارات المتخصصة في هذا، وقرر رابدا ما يمكن يرد للمملكة السعودية إلا شيء مذبوح على الطريقة الإسلامية، وإن لهم ناس مشرفون على هذا. الحمد لله ما في أشكال. بالنسبة للصين، في يعني نسبة كبيرة من المسلمين قد يصل إلى فوق 150 مليون مسلم. وكم من الصين من مليون؟ مليار. وش النسبة دي؟ يعني قد شغل ألا يقولون هؤلاء مثلا الذبح إذا تؤكد من ذلك كيف؟ أن يكون القائمين على الذبح مسلمين ما ندري. وقد يكون لو ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو وجد لقيطا في بلد فيه مسلمون وكفار فهل يحكم بأنه كافر أو لا؟ قال: ينظر للأكثر، إذا كان أكثر من في البلد مسلما فهو مسلم يحكم بإسلام، مع أن ما ندري قد يكون للكفار. مثل هذه المسائل لا يمكن الوصول إلى اليقين فيها أبدا، فيعمل بالظاهر ويقال الأكثر يعمل به. على إني أقول لكم من العلماء السابقين للمعاصرين